إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا عود على ما بدأناه من قصة نبي الله سليمان، والتي كان الحديث عنها في الجمعة قبل الماضية، وتوقفنا عند الحدث الذي جرى بين نبي الله سليمان وبين النملة ووادي النمل، ثم ننتقل إلى وحدة سياقية أخرى في الحوار الذي دار بين نبي الله سليمان وبين الهدهد. وأحلف بالله غير حالف أن هذا الذي سأقوله إن شاء الله وأسأله فيه المدد والعون يشكل بناء حضاريا وفكريا وذاتيا لأية أمة من الأمم لو أننا تدبرناه حق التدبر. نحن نمر على صورة النمل ونقرأ ما جرى بين نبي الله سليمان والنمل وبينه وبين الهدهد دون أن نتعمق في المعاني التي وراء هذه الأحداث، وستسمع الآن بحول الله ومنته ما يبهرك مما في نظم القرآن من إعجاز إن شاء الله. بدأت الوحدة السياقية العظيمة بهذا التفقد، وهي كلمة لها وقع جليل على النفس، وتفقد الطير. نبي الله سليمان نبي ملك آتاه الله عز وجل من صنوف النعم ما تعجز أنت وأنا عن عده وحصره، فآتاه الملك والحكمة والعلم والمال والوجاهة وتسخير الريح والجن وكل ما شئت، ولكن مع ذلك يقوم بدوره وهو التفقد. والتفقد هذا أسلوب فكر، فلسفة حياة إن شئت فلتقل التفقد، وهو ليس مجرد بحث أيها النبلاء، لأن نظم القرآن كان من الممكن أن يقول وبحث في الطير أو فتش في الطير، لا، إنما استعمل التفقد لأن التفقد شيء يعلو على البحث والتنقيب والنظر والتأمل، فهو تطلب ما غاب عنك بجهد واجتهاد. لذلك جاء الفعل على صيغة التفعل والتي فيها مزيد من التكلف. هذه الصيغة إذا رأيتها في أي فعل من الأفعال المضاعفة هذه تفقد على وزن تفعل، فيها تكلف فعل. هذا التكلف في الطلب يكشف لك عن فكر، عن أسلوب بناء حضارة. فكم من أناس مغيبين وهم من أهل العلم يحتاجون إلى تفقد، وكم من شباب نابغين هم من أهل الفضل والدراية والتخصص يحتاجون إلى هذا التنبيش والتفقد، وكم من عقول موؤودة تحتاج إلى من يتفقد وأن يخرجها من الأرض التي دفنت فيها. وهذا الكلام لا يخص فقط الراعي مع الرعية، بل يخص كل من ملكه الله عز وجل توجيها وتعليما وتربية. فهذا الكلام يحتاجه الأستاذ الجامعي، ويحتاجه المعلم مع طلابه، ويحتاجه الطبيب مع مرضاه، ويحتاجه المهندس مع الفنانين والعمال، الفنيين والعمال، يحتاجه وتحتاجه كل طوائف المجتمع، وبالأخص من كان في صدر وجاهة التعليم والتوجيه والقيادة. فهذا أسلوب فكر وحياة. التفقد لا ينبغي أن يملكك الله عز وجل من أناس ولا تتفقد أحوالهم، هذه خيانة للأمانة. لأنه كم من إنسان يبيت موجوعا لأنه لم يتفقد، وكم من عقل يوأد فيموت لأنه لم يكتشف ويتفقد، وكم من أناس وكم قل ما شئت. فهذه الكلمة في مطلع هذه الوحدة السياقية تكشف لك طبيعة قلب نبي الله سليمان، ومدى حرصه على رعيته وأتباعه. وتفقد الطير، وهنا ليس التفقد لأشخاص، يعني إذا كان هذا التفقد للطير فبربك كيف يكون تفقده للبشر؟ إذا كان هذا الحرص والتكلف على بعض جنده وهم الطير، فكيف حال نبي الله سليمان مع بقية القوم ومع رعيته؟ أي قلب هذا؟ وأي عدل هذا؟ وأي إنصاف؟ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. وعجيب هذا الحيوان، هذا الطائر عجيب للغاية، أفرد له الجاحظ في كتابه الحيوان مبحثا كبيرا. ولكن دعك من الجاحظ ودعك من كتاب الحيوان، وخلنا مع نظم القرآن. فقال ما لي لا أرى الهدهد، وهذا الاستفهام فيه تعجب، لأنه يتعجب من عدم وجود هذا الطائر في مكانه المخصص له، وكأن السامع يشعر أن الجند وأن أهل التخصص كل في مكانه. هذه الكلمة تكشف لك على أن نبي الله سليمان وضع كل شخص في مكانه الأليق والأنسب له، بحيث إذا فقد من مكانه فقد كل شيء. ما لي لا أرى الهدهد في مكانه الذي نصب له. جرى في كتب التفاسير أنهم يقولون أنه خص الهدهد بالذكر لأنه الطائر الأوحد الذي كان يدلهم على مواقع الماء، وهذا الكلام لا يقبله الدليل العقلي ولا يقبله الدليل اللفظي في الآية، وإنما هو لمكانه الذي خصه به. لأن لو الأمر كان على النبش عن الماء أو الدلالة على مواقع الماء فنبي الله سليمان قد سخر له الجن، فمن اليسير أن يعرف من غير حاجة إلى بشر ولا إلى طير، فلهذا يسعفه الدليل العقلي ولا الدليل اللفظي، وإنما تفقد هذا الهدهد لعلمه بنبوغه في هذا المكان. لا يصلح غيره أيها السادة، وهذه نعمة يحتاج إليها أهل القيادة والريادة في شتى التخصصات. إياك أن تجامل، إياك أن تضع إنسانا في مكان لا يناسبه بحيث ترتكب جريمتين: الأولى أنك وضعت جاهلا في مكان ليس له بأهل، والثاني أنك حرقت قلب إنسان هو مؤهل لهذا المكان، فارتكبت جريمتين في حق الإنسانية. أنا لا أتكلم عن هذه الجريمة من الناحية الشرعية، أنت ارتكبت مخالفة حضارية، ارتكبت جرما إنسانيا أنك وضعت إنسانا في مكان لا يليق به. والمصيبة، كل المصيبة أن يوضع الجاهل في مكان ليس له بأهل، سيرتكب من الجرائم ما الله به عليم، سواء فيما يضر العمل أو فيما يضر نفسه أو فيما يضر العاملين معه. فقال جل وعلا وتفقد الطير فقال ما لي، وهذا استفهام فيه تعجب، لا أرى الهدهد. وسبحان الله، هذه الجملة وحدها تكشف لك عن عدل وورع وإنصاف نبي الله سليمان، لأنه نسب الأمر إليه أولاً، فلعله خفي علي أنا حتى لا أتهم غيري. فقال ما لي لا أرى الهدهد. كان من الممكن أن يقال ما للهدهد لا أراه، فيكون الأمر متعلقا بالهدهد بذاته، ولكن لما قال ما لي نسب هذا الخفاء إلى نفسه وأتى بالظنة على نفسه، لربما أكون أنا الواهم أو أنا الذي ظننت ذلك الظن فأظلم غيري بهذا الظن. أرأيتم العدل؟ أرأيتم دقة النظم؟ قال ما لي لا أرى الهدهد خفي علي أن أراه. فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وهذا هو العدل والإنصاف، هو لا يخرج عن هاتين الحالتين، إما أن يكون الأمر قد خفي علي وهذا تبعته علي أنا لا يتحملها غير، أو أن يكون بالفعل قد ارتكب هذا الجرم. ما هو هذا الجرم؟ التخلف عن المكان الذي أهل له. ودائما إذا تخلف النابغ عن المكان الذي هو له أتت المفاسد وجرت المهالك. لذلك لما لم يره في مكانه تألم لهذا وشعر بشدة الفقد، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. فإذا ما كان ما كان وغاب الهدهد بفعل نفسه فإن هذا جرم لا ينبغي أن يستقيم في العمل المؤسسي، في العمل الإنساني، في العمل الحضاري. وقد يقول قائل وهل تتهدم الحضارات بتخلف طائر عن مكانه؟ الجواب نعم. هل تتهدم الحضارات وتسقط المجتمعات بتخلف إنسان عن عمله؟ الجواب نعم. إياك أن تظن أيها النبي أن المؤسسة التي تعمل فيها هذا الساعي الذي تراه بسيطا في هيئته وهندامه لا يشكل تكاملا مؤسسيا، لا، بل لا تكتمل المؤسسة إلا بهذا العامل الطيب الصالح. وهذه العاملة التي تعمل وتقوم على خدمة الناس، وهذا الذي يسعى بالبريد، وهذا الذي يرد الواردات والصادرات إلى المؤسسة لا تكتمل في شكلها وهيئتها وتقدمها إلا بهذا التكامل المؤسسي. وهذا يعطيك انطباعا وأنت تقرأ القرآن أن تقرأ متلذذا، لا أن يكون همك أن تقرأ الصورة وأن تنتهي منها، استمتعوا بكتاب الله. فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. فإذا ما تحقق غيابه فانظر وتأمل في العدل والإنصاف والورع، وحدثني عن ملوك الدنيا كيف لهم أن يستقيموا على هذه السيرة التي مضى عليها نبي الله سليمان حتى يصل إلى مثل ما وصل إليه في الورع والعدل والإنصاف والتقوى. إذا تحقق الغياب فهناك أنماط من العذاب وأنماط من العقوبات. قال أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. هذا الكلام لا يحتاج إلى تفسير ولا إلى شرح، تكفيك هذه الإشارة التي تكشف عن عدله وإنصافه. فلم يرتب عقوبة واحدة لكل الناس، ولم يرتب عقوبة واحدة على كل جرم، بل جعل لكل جرم عقوبته التي تليق به على قدره. وهذا هو عين العدل والإنصاف، لم يتجاوز ولم يأتي بجور ولا بظلم، وإنما قال لأعذبنه. واستعمال اللام هذه مع نون التوكيد تؤكد على حزم نبي الله سليمان في اتخاذ هذا القرار، لأن القرارات الحادمة لا بد أن تحاط بالتأكيد، لأن القضية هنا أيها النبلاء ليست في إرهاب الهدهد، وإنما في إرهاب غيره ممن يحاول أن يتخلف كما تخلف. فاستعمل الأسلوب الذي يرهب الجميع حتى يتعظوا ولا يتخلفوا عن أعمالهم أو عن المهام التي وكلوا إليها. لكن انظر هنا، قد يسأل سائل ما الفارق بين قوله لأعذبنه عذابا شديدا وقوله لأذبحنه؟ أليس الذبح من العذاب؟ هذا تستطيع أن تصل إليه إذا دققت النظر في اللغة وفي سياق القرآن الكريم. لأعذبنه عذابا شديدا، العذاب قد يقع من غير إزهاق روح، يعني يكفي فيه الإيلام، معرفة قدر الجرم والعقوبة على قدره. فالعذاب إيلام، شديد أو قليل أو ضعيف على حسب الجرم. أما الذبح فهذا إزهاق للروح، فاستعمل العقوبتين، إما أن يكون جرمك في التخلف عن موقعك في الجيش يستأهل أن تعذب أي أن تؤلم من غير إزهاق روح، أو أن ننتقل إلى الأخرى وهي الذبح وفيها تزهق روح، أو الثالثة، ويا لله العجب في هذه الثالثة التي تكشف عن عدل نبي الله سليمان، قال أو ليأتيني بسلطان مبين. رغم أنه أتى بجرم ووقع في مخالفة، إلا أنه أعطى مساحة واسعة من حرية التعبير حتى تدلي بدلوك وحتى تدلي بحجتك وبرهانك، فلعلك تملك ما لا أملك وتطلع على ما لم تطلع، وتأتيني بسلطان ساعتها سأعفو عن شريفة. أن يكون هذا السلطان يعني الدليل والحجة والبرهان مبين، والبين يعني الواضح الذي لا التباس فيه. إلى هذا الحد انتهى حوار نبي الله سليمان، والذي شرحته هذا إذا رجعت إلى سورة النمل ستراه في كلمات موجزة تتسم بالحزم، بالضبط، بانتقاء الألفاظ، بصب دلالة الألفاظ على ما على مقتضى الحال، وهذه البلاغة، كلمات موجزة للغاية. فإذا بالهدهد يبهر في البلاغة ويبهر في الجواب، انظر إلى براعة الاستهلال. بعدما توعده جاء الدور على الهدهد، قال أحط بما لم تحط به. يا لله العجب، ما أجرأك أيها الهدهد أن تنطق بهذه الكلمات في رحاب ملك مهاب، سخرت له الجن، سخرت له الريح، سخره كل شيء، أنت تراه ترهب، كيف امتلكت هذه القوة؟ هذه القوة يمتلكها كل صاحب حق. صاحب الحق لا يرتعش، صاحب الحق لا يتلعثم، صاحب الحجة والبرهان يقابل ويجابه، أما الضعيف يتوارى ويؤول ويماري ويداهن وينافق لأنه صاحب باطل. أما صاحب الحق يصدع. فتعلموا من الهدهد يرحمكم الله، قال أحط، وهذه فيها من براعة الاستهلال ما يدهشك. لم يأتي الهدهد ويقص القصة من أولها إلى آخره، أنا ذهبت إلى مملكة سبأ ثم وجدت كذا وكذا وفعلت. الإطالة أمام ملك مهاب لا تجوز. كما سألك سؤالا مختصرا موجزا ينبغي أن تجمع له الإجابة الموجزة، وهذا هو عين البلاغة. ولكن تأمل في كلمات الهدهد مع استحضارك لاتزانه النفسي والثبات الانفعال الذي سخر لهذا الهدهد والذي لا يقوى عليه غيره من ذوي البشر في هذا المشهد، ثبات انفعالي عجيب، حضور ذهن كبير، حدة ذكاء عالية. قال أحط بما لم تحط به، يعني عندي من العلم ما ليس عندك، مع أنه على يقين أن الله سخر لنبي الله سليمان من العلوم والمعارف ومن كل شيء ما يدهش ويعجز، لكنها براعة الاستهلال التي تجبر المستمع على أن يفسح المجال لغيره أن يتكلم. وهنا أعطاه نبي الله سليمان مساحة للإدلاء بحجته، وهذا هو العدل. كان من الممكن أن ينفذ نبي الله سليمان العقوبة عليه بمجرد رؤيته، لكنه لم يفعل ذلك. لماذا؟ لأنه ملك عادل وليس ملكا جبارا في الأرض. ملك عادل يعرف قيمة العدل. مثل هذا الملك ينام مطمئنا مرتاح البال. فلما جاء الهدهد أعطاه المساحة الواسعة كي يعطي ويبذل حجته وبرهانه. قال: أحط بما لم تحد، وجئتك من سبأ، وهي المملكة العظيمة في اليمن، بنبأ يقين. هذا أيضا مما يدلك على بلاغة هذا الهدهد، أنه وصف النبأ بأنه يقين، فليس كغيره من الأنباء، وإنما هذا النبأ وقفت عليه بنفسي وأحط فيه بالشواهد والقرائن التي تدل على صدق ما سأقوله لك. وقد يسأل سائل ذكي فيقول: لماذا لم يأتي في غير القرآن وجئتك من سبأ بخبر يقين؟ لماذا قال هنا نبأ ولم يقل بخبر؟ لأن النبأ خبر ذو فائدة. النبأ يعلو على الخبر بأنه ذو فائدة عظيمة تصل إلى درجة اليقين، أو على أقل تقدير غلبة الظن، فهو فوق الخبر بمرتبة. الخبر يحتمل الصدق والكذب، أما النبأ فهو خبر فيه فائدة عظيمة مؤكدة، لذلك استعملها الله عز وجل فيما بينه وبين عباده، فقال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. أرأيتم قيمة النبأ هنا؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ولم يقل أخبر عبادي. وهذا مما يدلك على الفصاحة التي تتمتع بها مفردات القرآن الكريم. قال: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هات ما عندك من الخبر والحجة والدليل والبرهان. إني التأكيد. لماذا استعمل الهدهد التأكيد في هذا السياق؟ استعمل التأكيد لأنه في موطن رهبة وتوعد، والمتوعد لا بد أن يأتي بحجة تزيل هذا الوعيد، ولا بد أن يتمتع بصفات ذاتية تؤهله لأن يصدق. لأنك إذا كنت متوعدا وارتعشت أمام المتوعد حتى ولو كنت تملك حجة قوية سقطت، ولو كنت تملك الحجة ولا تملك الثبات الانفعالي سقط. فهذا الهدهد تمتع بأشياء نحن في أشد الحاجة إليها. لذلك أقول يا علماء النفس، ويا أصحاب النظريات الاجتماعية، ويا أهل النظريات الفلسفية، احضروا هنا وتمتعوا بهذا الحوار الذي يرسخ لنظريات تربوية ونظريات اجتماعية تؤهل المجتمع والأفراد للنهوض والتقدم. فقال: إني. استعمل التأكيد لأنه في موطن توعد ورهبة، ولو لم تحسن التخلص في موطن الرهبة قد تنزل بك العقوبة من حيث لا تدري. وأنا في الحقيقة كلما تذكرت حسن التخلص جاء في ذهني الحجة، ولعلي أفرد للحجاج خطبة إن شاء الله، لأنه شخصية عجيبة فيما له وما عليه. ولكن الأعجب في هذه القصة أن الحجاج خرج يوما يتفقد رعيته يسأل عنها، ولكنكم تعلمون أن الحجاج هياب، لو رآه الناس لبالوا على أنفسهم، لأنه شديد الزجر شديد العقوبة. فتلثم الحجاج وأخفى وجهه، ثم خرج في الرعية فلقي غلاما شابا شديدا، فقال له الحجاج: إني سائلك. فقال: هات. ولا يعلم أن الذي يخاطبه صاحبنا الحجاج، وهذه بلية عظمى ابتلي بها هذا الشاب. فقال له الحجاج: ما تقول في الحجاج؟ بئس السؤال. فقال له الشاب: كيت وكيت، وجعل يسب ويلعن فيه ما شاء الله، وهجاه بألوان من الهجاء، والحجاج يهز رأسه مستمتعا بهذا الهجاء. ثم قال له الحجاج: وما تقول في عماله، أي نوابه أو وزرائه؟ قال: على شاكلته، وجعل يهجوهم ويسب فيهم. فوقع صاحبنا في الفخر. فقال له الحجاج بعد أن استمع إلى هذا: يا هذا، تدري من أنا؟ قال: لا والله. فكشف اللثام وقال: أنا الحجاج بن يوسف. وأنت تعلم أن هذه الكلمة في حد ذاتها تصيب هذا الغلام بجلطة مباشرة، لكن الغلام تماسك وأتى بحسن تخلص عجيب. فقال له: أتدري من أنا؟ بادره بنفس السؤال، فقال: لا أدري من أنت. قال: أنا غلام من بني لهب أو من بني زهرة، أسرع وأجن في السنة مرتين، هذه أولها، يعني أنا أجن وأعالج من الصرع مرتين في العام، هذه أولاها. فضحك الحجاج لحسن تخلصه، ثم عفى عنه. هذه العقول التي تأتي بالمؤكدات التي تخرجها من المآزق. وهكذا فعل الهدهد، يحتاج إلى تأكيد وإلا يؤكل يذبح. قال: إني وجدت امرأة تملكهم. واستنكر هذا، وهذه فطرة حتى عند الحيوانات: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. انظر إلى وصف هذا الهدهد لما ملكه الله عز وجل لهذه المرأة من السلاح والقلاع والحصون والذهب والأموال، أوتيت من كل شيء، وكلمة كل شيء تفيد العموم، ولها عرش عظيم، والعرش هو الكرسي الذي تجلس عليه، ولها عرش عظيم. طيب، ما الذي يؤرق الهدهد في هذا؟ الهدهد يسطر لك مفهوم السعادة، يا من غابت عنك وعني مفاهيم السعادة. فنحن كلنا، ولا أستثني أحدا إلا من رحم الله، نظن أن السعادة في المال، فيما يجري بين أيدينا من أموال أو نملكه من أموال. لكن الهدهد سيغير لك هذا المفهوم، لأنه أثبت لهم هذه السعادة المادية المحسوسة، وهي جريان المال، وأوتيت من كل شيء، لكنهم وقعوا في شقاء شديد، فليست هذه السعادة. قال: وجدتهم يسجدون للشمس من دون الله. هذا هو الذي أرقه. نعم، هم يملكون أسباب السعادة وأسباب الحضارة، لكنهم متخلفون عقليا، متخلفون فكريا، لا يستطيعون أن يوظفوا هذا العقل لإنماء الحضارة، وإنما هذا العقل الذي بنى هذه الحضارات الشامخة عبد الشمس من دون الله، فهل هذا عقل؟ وقالها وكأنه مستنكر لما رأى: وجدتهم يسجدون للشمس من دون الله. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه غيوث الندى وغيوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، الكلمات أصوات، والصوت يعبر عما في داخل المتكلم. هكذا تعلمنا وعلمنا أساتذتنا في البلاغة. فالكلمة صوت، أستطيع بكلمة واحدة أيها النبلاء أن أحيطها بنبرة حزن، وفي الوقت نفسه أستطيع أن أسيجها بسياج من الفرح. صوتي هو الذي يوظف ذلك. أقول ذلك لماذا؟ حتى تسمع صوت الهدهد، لا أن تسمع كلمات الهدهد. أنا أريدك أن تسمع الصوت الذي يتكلم به الهدهد في هذه الكلمات، فهو صوت ممزوج بالحزن وبالألم وبالوجع وبالفجيعة على ما رأى من عقول القوم وهم يسجدون للشمس من دون الله. صوت مكلوم، وأنت تستطيع بكل سهولة أن تسمع صوت المتكلم إن كان يخرج من فمه أو إن كان يخرج من قلبه ومن داخله، تستطيع أن تشعر ذلك إن كان صادقا فيما يقوله لك، تشعر أن الكلام يخرج من أحشائه يحترق باحتراق قلبه ويتفتت بتفتت كبده. فانظر إلى الهدهد، قال: وجدتهم يسجدون للشمس من دون الله. ألم، صوت فيه ألم وإنكار. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. إذن ماذا تريد؟ قال: ألا يسجدوا لله. هذه المخلوقات التي تتمتع بالتوحيد، التوحيد الذي هو أعظم نعمة أنعم الله بها على خلقه، وهي إفراد الرب جل وعلا بالعبادة والتوجه والاستعانة والاستغاثة والسؤال والطلب، غاب عن بعض بني آدم إدراك هذه النعمة ولم تخفى على الهدهد. لذلك قال: ألا يسجدوا لله. ثم أخذ يدلل على براهين استحقاقه للعبودية سبحانه ودلائل استحقاقه جل وعلا للتعظيم، فقال: الذي يخرج الخبأ، وهو المخبوء والدفين، في السماوات وفي الأرض. نحن نحيا على الأرض، لا يظهر لنا إلا ما قدر الله عز وجل أن يظهر لنا منها، لكن هذا لا يعني أنها لا تخبئ شيئا، لا، فيها من المخبوءات والدفائن الكثير، فيها من المخلوقات ما لا نعلم، وكذا السماء. فربنا جل وعلا يعلم ما في السماء من مخبوء وما في الأرض من دفين ومخبوء. وهذه طلاقة قدرة، عزة، قهر. ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. وانظر إلى حسن المناسبة، لما استعمل الخبأ الذي هو المخبوء والمدفون في الأرض أو في السماء، ناسب أن يستعمل معها المخبوء في النفوس، وهو الذي في قلبك وقلبي مما لا نستطيع أن نجاهر به. لكن من الذي يعلمه؟ يعلمه الذي يعلم السر وأخفى، يعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو. انظر إلى هذه الصرخة التوحيدية، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ومن جميل المصاحبات اللغوية في هذه الوحدة السياقية أنه قبل قليل لما وصف عرش ملكة سبأ ماذا قال؟ قال: ولها عرش عظيم. استعمل العرش هنا منكرا، قال عرش نكرا، لكن لما، نعم هو عظيم، لكن إذا تحدثنا عن عرش الله قال: الله لا إله إلا هو رب العرش، عرفه بالألف واللام. وهذا لإفادة التعظيم، لإفادة الجلال واستحقاقه جل وعلا نعوت الكمال والجلال. ولها عرش عظيم، وهنا يقول رب العرش العظيم، الرحمن على العرش استوى. فلما استمع نبي الله سليمان إلى حجته في بداية الأمر أعطاه مساحة للإدلاء بحجته، ثم أعطاه مساحة أخرى للتوثق من حجته، وهذا هو العدل. إذا أردت أن تتعلم الحزم والعدل فاقرأ لنبي الله سليمان: أنا شغوف أشد الشغف ومغرم للغاية في قراءة سير الجادين الحازمين، أحب الناس إلى قلبي الحازم الجاد العادل. ومن هؤلاء نبي الله سليمان، ومنهم الصحابي الجليل عمر والذي سنخصه بإذن الله. أحبه لأنه حازم قوي، وإياك أن تظن كما يظن بعض الذين لا يعلمون شيئا أن الحزم والشدة والقوة تدل على غلظة القلب. لا والله، عمر هذا حينما نتحدث عنه بإذن الله ستعلم، إن لم يكن من نافلة علمك، أن عمر رضي الله عنه كانت تقرأ عليه الآية فيبكي. عمر على ضخامته وقوته وجلالة قدره وإنفاذ حكمه في الناس وصلابته وحزمه يبكي، إذا ذكر بالله بكى. فهذا العادل سليمان النبي المكرم أعطاه مساحة أخرى للتوثق من هذا النبأ، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، لتبدأ قصة أخرى مع الملكة لعلنا نفردها إن شاء الله. أسأل ربي أن يجعل فيما تكلمنا به نفعا لي ولإخواني. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارفع عن بلدنا الغلاء والبلاء والوباء والأمراض، واجعلها آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.